نصف تعداك ومر، فاعمل وبادر في الأخر، واحرص على الأجر وقم في الليل سبح في السحر. فالشهر يمضي مسرعا والعمر في المن مختصر، والموت يأتي بغتة والقبر بيت منتظر. والزاد بالتقوى استزد لا بالملاهي والسهر، حتى إذا العشر ابتدت أعلن إلى الله المفر، أعلن إلى الله المفر.